بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. قال المؤلف رحمه الله: فإن طرأ مانع يمنع من وجوب الصلاة كحيض أو نفاس أو جنون أو إغماء، أي لأن الحائض لا يجب عليها أن تصلي في حال الحيض ولا قضاء عليها، لا تقضي الصلاة، وكذلك النفساء لا يجب عليها الصلاة في حال النفاس، والمجنون لا يجب عليه أن يصلي في حال الجنون ولا قضاء عليه، والمغمى عليه لا يجب عليه أن يصلي في حال الإغماء. هل يقضي أم لا يقضي مختلف فيه. المغمى عليه اختلف هل يقضي الصلاة التي فاتته أثناء الإغماء أم لا يقضيها. فهؤلاء المذكورون ليسوا مخاطبين بالصلاة في هذه الأوقات، أما فاقد الماء فيتجب عليه الصلاة. فقد الماء لا يمنع وجوب الصلاة عليه. طيب، لو شخص، يعني مسألة إذا كنت تكتبوها، المربوط إلى غير جهة القبلة تجب عليه الصلاة، المربوط إلى غير جهة القبلة تجب عليه الصلاة. واحد ربطوه إلى غير اتجاه القبلة فهذا لا تسقط عنه الصلاة، يعني يصلي على حاله ثم يعيد. فإن طرأ مانع يمنع من وجوب الصلاة كحيض أو نفاس أو جنون أو إغماء، وكان طروؤه يعني حدوثه، يعني شيء ما كان حصل ثم حصل بعدما مضى من أول وقتها، أي وقت الصلاة التي طرأ فيها المانع، من بعد ما مر من أول وقتها ما يسعها، يعني أي ما يسع الصلاة فقط، إذا كان ممن يمكنه تقديم طهره على الوقت، يعني إن كان ممن يستطيع، ممن ليس له ممن هو غير سلس بحيث يستطيع يتوضأ قبل دخول وقت الصلاة، أما إن كان سلسا مثلا مصابا بالسلس فهذا يحتاج أن يتوضأ بعد دخول الوقت، أو إذا كانت امرأة مستحاضة هذه تتوضأ بعد دخول الوقت، السلس والمستحاضة تتوضأ بعد دخول الوقت. فإن كان مضى من وقت الصلاة من حين دخولها ما يسع الصلاة لغير نحو سلس، أو مضى من وقتها ما يسع الصلاة مع طهرها، ما يسع الصلاة وطهرها لمن لا يمكنه تقديم طهره على الوقت، أي لنحو سلس ومستحاضة لزمه قضاؤها في الحالين بعد زوال المانع. طب المانع بالنسبة للمستحاضة مثلا، امرأة مستحاضة يعني يأتيها الدم في غير وقت الحيض، هذه لا تسقط عنها الصلاة بالاستحاضة، فتتوضأ وتصلي، تتوضأ بعد دخول الوقت، تغسل فرجها، تتوضأ بعد دخول الوقت وتصلي. هذه المستحاضة أتاها الحيض. متى أتاها الحيض؟ بعدما دخل مثلا وقت صلاة الظهر، وانقضى من وقت صلاة الظهر ما يسع الصلاة فقط، فهل تقضي هذه الصلاة بعد أن تنتهي من الحيض أم لا؟ لا تقضيها، لأنه ما مضى من وقت الصلاة إلا ما يسعها، وهذه تحتاج أن تتطهر للصلاة بعد دخول وقتها. أما لو مضى من وقت الصلاة ما يسعها مع طهرها، مع طهر للصلاة، لزمها قضاؤها. لا تكي بعد دخول الوقت جاهزة. نعم، بعد دخول الوقت وكان مضى من وقت الصلاة ما يسعها مع طهرها لزمها القضاء. أما إن كان مضى من وقتها ما يسعها فقط من غير الطهر لا يلزمها القضاء. أو زال المانع من وجوب الصلاة وقد بقي من الوقت قدر تكبيرة، أي بقي من الوقت قدر قول القائل الله أكبر أو أكثر من ذلك لا أقل، لزمته، أي ثبتت في ذمته، يعني انتهى حيض هذه المرأة قبل خروج العصر مثلا ودخول المغرب بنحو قول الله أكبر بهذه المدة، وهذه إذا انقطع الحيض ما بتلحق تغتسل، لا تصلي، بيكون خرج الوقت، لكن لزمها أن تقضي هذه الصلاة، يجب عليها أن تقضيها لأنها أدركت من وقتها ما يسع قولها الله أكبر. وكذا يلزمه ما، أي الصلاة، يعني وكذا يلزمه الصلاة التي قبلها، أي قبل الصلاة التي زال المانع في وقتها، إن جمعت معها للعذر، يعني إن كانت هذه الصلاة تجمع مع تلك التي أدرك من وقتها قدر الله أكبر كالظهر مع العصر، يلزمه قضاء الظهر وقضاء العصر، لأن الصلاة الظهر تجمع مع العصر تقديما أو تأخيرا للعذر في السفر مثلا. هي زمانت على الحائض، يعني نامت وهي حائض واستيقظت بعد خروج وقت الفجر، وجد من الدم انقطع، لا يجب عليها أن تقضي الصلح، لا يجب، ما في احتمال، في احتمال هيك، في احتمال هيك، لا يجب عليها. فإن شاءت تقضيها احتياطا من باب الاحتياط يجوز. أي إن كانت الصلاة التي قبلها يجوز جمعها مع الصلاة التي زال المانع في وقتها في حال العذر كالسفر، لأن الفقهاء الشافعي يقولون الظهر تجمع مع العصر للعذر، وهنا ما صلى الظهر لأنه مثلا مغمى عليه في وقت الظهر، واستمر إغماؤه إلى ما قبل خروج العصر بقدر الله أكبر، فهنا يقضي العصر ويقضي الظهر. يقول الفقهاء وقت العصر الوقت الضروري للظهر. ووقت العشاء هو الوقت الضروري للمغرب. ففي السفر مثلا له أن يؤخر الظهر للعصر، وله أن يؤخر المغرب للعشاء، بسبب عذر السفر يعني. لذلك صاحب العذر مثل الحيض مثل الإغماء، لذلك صاحب العذر إذا زال المانع وقد أدرك من وقت صلاة العصر مثلا قدر تكبيرة قبل دخول المغرب، يلزمه قضاء العصر والظهر. فيبدأ بصلاة الظهر ثم العصر وينوي القضاء. أما لو زال المانع وقد بقي من وقت العصر نصف ساعة مثلا فاغتسلت المرأة، يعني هي الآن بعد في وقت العصر، فصلت الظهر قلنا الظهر تجمع مع العصر، يعني لو واحد في السفر أخر الظهر إلى العصر فدخل وقت العصر بده يصلي، يبدأ بالظهر، شو بينوي؟ ما بينوي القضاء، وأصلي الظهر جمعة تأخير مثلا. هون كانت بالعذر وقت الظهر، فانقطع العذر قبل خروج وقت العصر بنصف ساعة، يعني بحيث يسعها أن تغتسل وتصلي تتوضأ وتصلي. فهنا شو كتبتم؟ تذكرني. فصلت الظهر. فهنا أكثر العلماء يقولون المرأة تقول يعني في قلبها أصلي فرض الظهر ولا تنوي القضاء، لأنه من القضاء يكون أخر للعذر هي. أصلي فرض الظهر ولا تنوي القضاء، وقال بعضهم لو نوت القضاء يصح، أما إذا صلت بعد دخول المغرب أو الظهر والعصر تنوي القضاء. فيجب العصر مع الظهر لأنها تجمع معها للعذر إن زال المانع كالحيض وغيره بقدر تكبيرة قبل الغروب، وتجب العشاء مع المغرب لأنها تجمع معها للعذر بإدراك قدر تكبيرة قبل الفجر، أي بزوال المانع قبل دخول الفجر بقدر تكبيرة أو أكثر لا أقل. يعني إن كان بقي من الوقت أقل من قدر تكبيرة لا يجب القضاء، إن كان بقي من وقت العصر مثلا أو من وقت العشاء أقل من تكبيرة لا يجب قضاء العشاء ولا المغرب ولا العصر ولا الظهر. فصل فيما يجب على أولياء الصبيان والصبيات. يجب على طريق فرض الكفاية يعني وجوبا كفائيا على ولي كل من الصبي والصبية المميزين، والتمييز هو أن يفهم الخطاب ويرد الجواب. اكتبوا. وبعضهم فسر التمييز بالاستقلال بالأكل والشرب يعني إن كان يأكل لوحده يشرب لوحده، والاستنجاء ويستنجي لوحده. أن يأمرهما أي الصبي والصبية المميزين بالصلاة ولو قضاء، يعني ولو قضاء معناه أي تكون يعني إن لم يصلياها في وقتها يأمرهما بالقضاء. نرجع للكتاب. ويعلمهما أحكامها بعد أن يتما 7 سنين قمرية. قال في شرح التنبيه التنبيه للشيرازي شرحه أحد شروحه للسيوطي، قال في شرح التنبيه: المراد بالسبع والعشر استكمالهما، يعني مش بنص السبعة يجب عليه أن يأمره إذا أتم السبع سنوات، وبالنسبة لضربه على تركها إن أتم العشر سنوات. استكمالهما نقطة، لأنه يوجد قول، هذا خارج، هذا من غير شرح التنبيه، انتهى كلام التنبيه عند قوله استكمالهما، لأنه يوجد قول أنه ببلوغ سبع سنين يعني قمرية يجب على ولي أمره أن يأمره بالصلاة، وببلوغ عشر سنين يجب عليه يعني على ولي أمره أن يضربه إن لم يصل، إن يصلي يعني اسمه في ياء وفي سكتت تقول إن لم يصل. فإذا في قول إذا أتم سبع سنوات، وفي قول إذا بلغ سبع سنوات، وفي قول إذا أتم العشر سنوات يضرب على تركها، وفي قول أنه بمجرد بلوغ العشر سنوات يضرب على تركها. إذا أتم يعني صار بـ11 في أول، إيه خلص السبعة استكملها خلص وخلص العشرة. الشيخ على هذا القول، على قول الإتمام. والشيخ رحمه الله ضد، والشيخ رحمه الله يميل إلى القول بالاستكمال، يعني باستكمال السبعة للأمر وباستكمال العشر للضرب، يميل إلى القول بالاستكمال. ويكون أمر الولي بالتشديد بحيث يظهر للولد أهمية الصلاة، يعني مش على متفرج على التلفزيون وملهيق أو عنده ضيوف مثلا روح صلي الوضع ونسي خلاص، لا بد من التشديد. اكتبوا، قال شمس الدين الرملي: قال شمس الدين الرملي في نهاية المحتاج: ولا يقتصر، يعني لا يكتفي، ولا يقتصر كما قاله الطبري على مجرد الصيغة، يعني مش فقط اذهب فصل، بل لا بد معه من التهديد، يعني يكون حازم في هذا الأمر. فإن ميز قبل بلوغ 7 سنين لم يجب الأمر. إذا بال6 سنين ميز لا يجب عليه أن يأمره. بعضهم قد يميز وهو ابن 5 سنين لكن لا يجب على وليه أن يأمره بالصلاة. لو ميز قبل 7 سنين لا يجب على وليه أن يأمره بالصلاة. فإن ميز قبل 7 سنين وصلى تصح منه الصلاة. عفوا هذا الأمر عشان ما كنت كتبه. لأنه ورد لأن الذي ورد في الحديث مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 فلا يجب عليه أن يأمره وهو ابن 6 وإن ميز. لكن إن أمره هذا أمر حسن من غير وجوب عليه. ويجب على الولي وهو الوالد وكذا من يقوم مقامه أن يضربهما أي الصبي والصبية المميزين ضربا غير مبرح، يعني يضربه على أطرافه على يده على رجله، ولا يزرق له يده أو يكسر له رجله، يعني ما بيضربه ضرب بحيث تزرق يده، إنما يضربه ضربا مؤلما يتوجع فكرا بلعبه، لكن غير مبرح غير مؤد إلى الهلاك. ويتجنب المقاتل الأماكن التي إذا وصلها الضرب قد تقتله للولد، يتجنب هذا. أن يضربهما أي الصبي والصبية المميزين ضربا غير مبرح على تركها أي الصلاة بعد 18 سنين قمرية، وذلك كصوم أطاقاه. إذا واحد قال ليش بعد 8 إذا ضربهما قبل ذلك، على قول يجب، يعني لا يعترض عليه. وذلك كصوم أطاقاه، فيجب على الولي أمرهما بالصوم 7 وضربهما على تركه 10 إن كانا يطيقانه، فإن لم يطيق الصيام لم يؤمرا به. ويجب عليه أي على الولي أيضا تعليمهما أي الصبي والصبية المميزين من أصول العقائد الضرورية من وجود الله ووحدانيته ومخالفته للحوادث، وأنه ليس جسما، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله صادق في كل ما جاء به عن الله، وأنه خاتم الأنبياء، وأن الله أنزل عليه القرآن، وأن لله ملائكة، وأن الله سيفني الأرض ومن عليها، وأن الله أعد للطائعين دارا يتنعمون فيها في الآخرة اسمها الجنة، وللكفار دارا يتعذبون فيها اسمها النار، ونحو ذلك. ويجب عليه أيضا أن يعلمهما من الأحكام يجب كذا وكذا كالصلوات 5 وصوم رمضان، ويحرم كذا وكذا كالسرقة والكذب ولو مزحا. قال الشيخ لا يقال له، يعني الأب لا يقول، ولي الأمر لا يقول لولده الذي هو دون البلوغ المميز، لا يقال له الكذب أنت حرام عليك، ولا يقال له السرقة حرام عليك، إن كذب يسمى فعله كذبا، إن سرق يسمى فعله سرقة، لكن لا يكتب عليه ذنب، ولا يقال له السرقة حرام عليك، إنما يقال له علمناك أن الكذب حرام فكيف تكذب، علمناك أن الكذب حرام فكيف تكذب، والزنا واللواط والغيبة والنميمة ويعلمهما مشروعية السواك، يعني أنه أمر مشروع مستحب، والجماعة أي أن الشرع جاء بالأمر بهما ونحو ذلك. اكتب. قال النووي في المجموع: قال النووي في المجموع، المجموع شرح المهذب، قال أصحابنا يعني الشافعية: ويأمره الولي بحضور الصلوات في الجماعة، وبالسواك، وبسائر الوظائف الدينية، ويعرفه يعني يعلمه ويعرفه تحريم الزنا واللواط والخمر والكذب والغيبة وشبهها، يعني شبه هذه المعاصي. نقطة، انتهى كلام النووي. قال ابن الجوزي: في كتابه الحث على حفظ العلم، الحث على حفظ العلم في باب الإعلام، هذا غير الأعمال مولانا، الإعلام بما ينبغي تقديمه، يعني يكون له الأولوية بما ينبغي تقديمه من المحفوظات، يعني ما الذي ينبغي أن يحفظه في الأول. شو قال؟ قال: أول ما ينبغي تقديمه مقدمة في الاعتقاد، تشتمل على الدليل، تشتمل على الدليل على معرفة الله سبحانه، ويذكر فيها ما ما لا بد منه. ثم يعرف الواجبات يعني هو المحرمات، ثم يعرف الواجبات، ثم حفظ القرآن، ثم سماع الحديث. هيك اللي بده يعلم ابنه يبدأ معه بهذا الترتيب، لا يقدم له سماع الحديث على تعليم العقيدة مثلا. ويجب على ولاة الأمر من الخليفة أو نائبه قتل تارك الصلاة بعد إنذاره بأنه سيقتله، أي إن خرج وقتها الأصلي ووقت العذر الذي بعده إن كان ولم يصلي، أي إن كان تركه لها كسلا وتهاونا لا جحودا بوجوبها. إذا شخص ما صلى الظهر كسلا، ترك صلاة الظهر كسلا حتى خرج الظهر ودخل العصر، ثم خرج وقت العصر، هنا الخليفة ينذره: إن لم تصلي أقتلك. فإن بدأ بالقضاء يتركه. أما إن أنكرها جحودا، إن ترك الصلاة منكرا لفرضيتها هذا مرتد يكون، لها حكم آخر. الخليفة عندئذ ينذره ثلاثة أيام حتى يمهله إلى ثلاثة أيام حتى يرجع الإسلام، وله أن يقتله فورا. لو قتله فورا يجوز إن لم يرجع إلى الإسلام يعني. طيب، قال في شرح التنبيه: بعد وتهاونا لا جحودا بوجوبها. قال في شرح التنبيه: ومن امتنع من فعلها ترك الصلاة غير جاحد لوجوبها، يعني يقر بفرضيتها غير جاحد لوجوبها، بل كسلا تهاونا يعني، حتى خرج الوقت أي وقت؟ الظهر. إن كان الصلاة اللي تركها هي صلاة الظهر، والظهر تجمع مع العصر، يعني حتى خرج وقت العصر ولم يباشر بالقضاء. أما إن كانت الصلاة اللي تركها هي الصبح، فهي لا تجمع مع العشاء ولا تجمع مع الظهر، إن طلعت الشمس ولم يباشر بالقضاء. حتى خرج الوقت قتل حدا لا كفرا، قتل حدا لا كفرا، يعني يقتل الخليفة للحد لا لأنه ارتد بهذا. بصلاة واحدة يعني لو كان ترك صلاة واحدة في ظاهر المذهب بشرط إخراجها عن وقت الجمع إن كانت تجمع بما بعدها، فيقتل بالصبح بعد الشمس، لأن الخليفة متى ينذره؟ بعد خروج الوقت، لأنه قد ما يكون بعد خروج الوقت ويصلي، بعد خروج الوقت ينذره. طيب متى يقتله؟ إن لم يباشر بالقضاء بعد خروج الوقت، فيقتل بالصبح بعد الشمس وبالظهر كالعصر بعد الغروب. وبالمغرب كالعشاء بعد الفجر. يعني إن لم يباشر في الصلاة في هذه الأوقات، إن لم يتب، نرجع للكتاب، إن لم يتب تارك الصلاة قبل القتل، اكتبوا. فالقاعدة في ذلك أنه إذا مضى وقت الصلاة الثانية يعني مش اللي تركها الثاني العصر مثلا، هو صلى العصر بس ما قضى الظهر، وكانت تجمع معها للعذر، ولم يباشر بقضائها، يقتل. وإلا بأن كانت التي بعدها، وإلا بأن كانت التي بعدها لا تجمع معها كالعصر والمغرب يعني، فيقتل بعد انتهاء وقت الأولى، يعني بعد خروج العصر، إن لم يشرع فيها، إن لم يبدأ بالقضاء. في الكتاب: وقتله يكون تطهيرا له من معصيته، يعني إذا قتل لا يعذب على هذه الصلاة، على تركه هذه الصلاة في الآخرة. ليش؟ لقوله عليه الصلاة والسلام، زيدوا الحديث، لقوله عليه الصلاة والسلام: الحدود كفارات، الحدود كفارات، إقامة الحد فيما فيه حد كفارة لذنب هذا الشخص. رواه البيهقي. في سننه. بلفظ من أصاب ذنبا من أصاب ذنبا فأقيم عليه حد ذلك الذنب فأقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته. انتهى. ورواه البخاري بما وروى البخاري ما يعطي معناه وروى البخاري ما يعطي معناه. يعني يكون كفارة عن هذا الذنب خاص يعني إن كان هو بلغ ما بيصلي ما كان أحد على عين بهذا فقتل لأنه كمش بيصلي ما بيصلي إيه هذه كفارة لهذه لا لا لا لهذه والزاني نعم زنى 20 زنية كمش بوحدة إيه صحيح. وحكمه أي حكم تارك الصلاة كسلا أنه مسلم فيجرى عليه أحكام المسلمين من التغسيل والتكفين والصلاة عليه والدفن في مقابر المسلمين. وأما تارك الصلاة جحودا فهو مرتد يعامل معاملة المرتد. وآخر دعانا أن الحمد لله رب العالمين. نهلل. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات واجز اللهم عنا شيخنا خيرا. بارك فيكم حنان. الله يبارك فيك. اذا بتبعتي لي على البرايفت مين اخونا اللي بعت الكتاب اللي بعتي لي اياه بس اعرف ما اعرف مين هو يعني. السلام عليكم احبابنا. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.